بسم الله الرحمن الرحيم، نواصل ما انتهينا إليه في الحلقة الثالثة الحلقة السابقة من الحديث عن القرآن والهداية، وهي الخاصية الثالثة من خصائص القرآن الكريم. وذكرنا ما قاله القائد الشهيد شهيد القرآن السيد حسين ابن بدر الدين الحوثي حول هذه الخاصية والجزاء الذي أو العقوبة أو المصير الذي يصير إليه من أعرض عنها. الله تعالى عرض لنا الهداية في القرآن، فالذي يعرض عن الهداية ما جزاؤه؟ ونحن طبعا مطالبون بأن نعرف الأمرين، نعرف العمل ما هو جزاء المهتدي وما جزاء الذي يترك الهدى. يعني في أي مسألة نقول دائما عندما نفعل هذا الأمر ما لنا، ما الوعد الذي تعيدوننا به، وعندما نعرض عنه ما الوعيد الذي نتعرض له. وهنا البشر يقيسون في كل مسألة، حتى التاجر عندما يتاجر ينظر إلى الربح والخسارة وكل هذه المسائل. ولذلك الله تعالى يعرض لنا من خلال إما من خلال الوعظ المباشر أو التوجيه المباشر، أو من خلال سنن من قبلنا، يعني وخاصة بني إسرائيل والأمم السابقة، حتى نستفيد مما حصل لها من سواء من قبولها للهدي أو من إعراضها له. يذكر السيد حسين قول الإمام القاسم: فالويل كل الويل لمن لم يكتفي في أموره وأمور غيره بتنزيل رب العالمين، كيف عظم ضلاله وغيه وظلت أعماله وسعيه، فيحسبه محسنا وهو مسيء ورشيدا في أمره وهو غوي. علق على هذا النص بقوله: ظلت أعماله وسعيه، فيحسب أعماله وسعيه أو يحسب عمله وسعيه أو يحسبه غيره في أعماله هذه محسنا وهو مسيء. مثل ما قلنا، ما واحد سيقول في الأخير: أحسن الله إليك، جزاك الله خيرا. أحيانا كما ذكر الواعظ يعظ الناس فيبكيهم فيشعرون براحة عندما يبكون، طبعا لأن البكاء مثل الضحك، يعني يحدث حالة نفسية معينة لذيذة فيها نوع من النشوة الخاصة. طبعا الضحك له دوره، البكاء له دوره. ولهذا نرى حتى يعني الفنانين وغيرهم أحيانا يأتون بمسلسلات حزينة وكذا، لأنهم يرون أن البشر يحتاجون إلى هذا الأمر. يعني حتى أحيانا الرعب، البشر أيضا يحبون أحيانا يشاهدوا مشاهد الرعب وغيرها. فبالتالي يعني كأن هذا الواعظ قدم لهم مسلسلا يتناسب مع أحوالهم النفسية، فلذلك يقولون: أحسن الله إليك، جزاك الله خيرا، مع أنه في الحقيقة ربما لم يقدم لهم ما يحتاجون إليه. هم جاءوا ليتغيروا ولم يأتوا ليبكوا. عندما يأتي الناس للواعظ ويسمعونه، جاء ليصلح نفسه، ليصلح أخلاقه، ليسير على هدي الله، ليزداد إيمانا، ولم يأتي فقط ربما ليفضفض أو ليخرج تلك الدموع التي يغسل بها ربما أحزان. قد تكون تلك الأحزان ليست متعلقة بآخرته، قد تكون متعلقة بدنياه، فهو عندما يأتي ويبكي هنا يشعر بهذا الأمر. قال: قد يقوم واحد وهو لا يرشد قلب وهو لا يعلم، وهو يريد يعظ الناس، يقولون له: أحسن الله إليك، وغير ذلك. وكل ذلك يعني عندما الناس يرون الشخص محسنا هذا ليس معيارا. الشخص عندما يرى نفسه ليس معيارا، المعيار هو هذا الأمر. الواعظ أو كذا ينظر في التأثير الواقعي وليس مجرد ذلك التأثير اللحظي. ثم ذكر قوله تعالى: ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين وإنهم لا يصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون. كذلك هذه الآية الكريمة تتحدث عن سنة من السنن الإلهية، عن قانون من القوانين الإلهية، وهو الشخص الذي يعشو يبتعد يعمي بصره عن ذكر الرحمن، فهنا تأتي الشياطين نقيض له شيطان فهو له قرين. هذا الشيطان ليس فقط يأتي هكذا مرة ويذهب، لا، يصبح قرين له. استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله وإنهم لا يصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون. وهنا الإشكال هو وقوع الشخص في حالة بحيث يعني يتصور أنه على هداية بينما هو في ضلالة، يتصور أنه مطيع وهو عاصي، الطاعة المعصية نفسه، هو يمارس المعصية ويتصور أنه يتقرب إلى الله تعالى بتلك المعصية التي تصورها طاعة، مثل ما يفعل الإرهابيون الذين يفجرون أنفسهم في إخوانهم في المؤمنين، ثم يتصورون أنهم شهداء ويقدمون أرواحهم في سبيل الله بينما هم يرتكبون أفظع وأخطر الجرائم. علق سيد حسين على الآية الكريمة بقوله: هذه من أخطر المراحل التي يصل إليه الإنسان، أن يصبح في ضلال في باطل، وما يزال يعتبر أنه مهتدي ويحسبون أنهم مهتدون. هذه الخطورة، لماذا؟ لأن هذا الشخص هو مصر، يصبح أكثر من مصر، يعني يتصور أنه مطيع، يتصور أنه سينال أجرا على ذلك الانحراف أو ذلك الضلال، ثم هو بعد ذلك ينشره، لا يكتفي بنفسه وإنما ينشره. ثم ذكر معنى تقييض الشيطان، الله تعالى يقول: ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. فقال: عندما لا ترضى أن تفهم، بعدما تعرض، ما تبصر، يعني بعدما يتاح لك الفرصة ثم لا تستجيب. قال: هو يقدم لك القرآن الكريم، هنا ماذا قال؟ هنا تستحق أنه يقيض شيطانا، يهيئ شيطانا، لا يعد يبالي بك، لأنه عندما يتركك الهدي الإلهي هنا تأتي الشياطين، لا محالة، لأنه هناك إما حق وإما باطل، إذا كنت معرضا للحق فستقع في الباطل، إذا أعرضت عن الهدي الإلهي فستقع في الضلالة. قال: هو يقدم لك القرآن، هنا تستحق أنه يقيد شيطانا، يهيئ شيطانا، لا يعد يبالي بك، شيطانك يقعك في الضلال حتى تصبح أنت شيطانا من هذه النوعية. طبعا لماذا الشيطان هنا يأتي؟ لأن هناك ما يسمى بقانون المشاكلة، وإذا النفوس زوجت، الشخص يصبح شيطانا، فبالتالي الشياطين تجتذب إليه، تقترب منه، لأنها تراه من جنسها، من نوعها، مشاكلا له، بخلاف ما لو كان الشخص ذاكرا لربه مهتديا بهديه، الشياطين تفر منه. لأن أما الشخص الذي يكون عمله من جنس عمل الشيطان، فهنا النفوس أو الشياطين تقترب منه، لأنها ترى نفسها فيه، وهو يرى نفسه فيها كذلك، هو يرتاح لها، وبالتالي يصبح صاحبا للشيطان وهو لا يدري. وبالتالي هذه المعاصي كلها، يعني كلها نتائج، يعني كل عمل له هذه النتائج جميعا، وفق قوانين الله وسنن الله تعالى في كونه. ثم ذكر المقياس الذي يحمي الإنسان من أن يكون قارينا للشيطان، فقال: المقياس هو القرآن الكريم، يعني الحصن هو القرآن الكريم، الملجأ هو القرآن الكريم، الحبل الذي نتمسك به هو القرآن الكريم. إذا أردنا أن نعرف هل نحن من أتباع الشيطان أو من أتباع الله، فنعرض أنفسنا على دوائي أو معاييري أو مقاييسي أو موازيني القرآن الكريم. يقول: المقياس هو القرآن الكريم، حتى تعرف هل أنت من النوعية هذه أم أنت من النوعية المستقيمة. القرآن الكريم هو المقياس، يعني لا تنظر إلى نفسك تقول: الحمد لله أنا صليت الفجر في المسجد وأماما وكذا، وذكرت كذا، وقرأت كم حزب أو كم جزء من القرآن. يقول: ليس هذا المقياس، المقياس هو تلك المعاني القرآنية. يقول: إذا رأيت نفسك أقرب ما تكون إلى القرآن الكريم في حركته وفي حيويته. طبعا سنتكلم عن الحركة إن شاء الله، الحركة القرآنية، القرآن يحول الإنسان إلى إنسان حركي، إذا لم يرى الإنسان نفسه بهذه الصورة وبهذه الإيجابية فهو علامة على كونه لم يستفد من القرآن، أو أضاع حظا من القرآن، نسي حظا من القرآن، حظا مهما، حظا ضروريا وأساسيا. ثم ذكر شروط الاستفادة من القرآن الكريم لتحقيق ذلك، فقال: ترجع إلى القرآن الكريم على ما هو عليه، يعني ليس بفهمك وبمزاجك، على ما هو عليه في حيويته، في حركته، في مقاصده، تجد حركتك وتوجهك منسجم معه، إذن فلست من هذا النوع. إذا وجد الشخص نوعه ونفسه منسجم مع القرآن الكريم، هو ليس من ذلك النوع الذي أخبر الله تعالى نقيض له شيطانا فهو له قرين. يقول: أنت لا تعش عن ذكر الرحمن أبدا، لست من هذا النوع. هنا الإنسان بعد عرضه الله تعالى ذكر نماذج بشرية كثيرة، القرآن كله مملوء بالنماذج البشرية ابتداء من سورة الفاتحة. سورة الفاتحة التي ذكرت أصحاب الصراط المستقيم المنعم عليهم، وذكرت المغضوب عليهم، وذكرت الضالين. أول سورة البقرة نماذج بشرية كذلك، المتقين، المنافقين، الكافرين، وهكذا. القرآن الكريم يضع لنا النماذج حتى نقيس أنفسنا أو نزن أنفسنا بتلك النماذج. ثم ذكر قول الإمام القاسم: وفي القرآن وأمره وما عظم الله من قدره، ما يقول سبحانه: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هذه الآية الكريمة يعني لها تأثيرها، رسول الله صلى الله عليه وآله كان يهتم بهذه الآية الكريمة ويقرأها كما ورد في الحديث في أحوال مختلفة. فهذه الآية تذكر أن تأثير القرآن يمتد حتى إلى الجبل. يقول: أين أكبر، أنا أو الجبل؟ أي واحد من الناس أو الجبل؟ أينا أقصى؟ الجبل هو صخرات صماء. يقول لك: هذا القرآن الذي ترون أنفسكم أنه لا يؤثر فيكم، لو أنزل على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. طبعا هنا الخطاب لأولئك الذين يتوهمون أن القرآن لا يكفي لتحصيل الخشوع. يقول: كتب الترغيب تؤثر أكثر، كتب الأشعار والعبادي والزهاة تؤثر أكثر، القصص، تلك القصص، قصص الكرامات وغيرها تؤثر أكثر. فيقول لهم: كيف يعني القرآن لو أنزل على جبل لا زالت قساوة الجبل، فكيف تعرضون عنه؟ وبالتالي هنا القرآن دليل على أن الشخص، طبعا هنا الآية الكريمة تتكلم عن شخص، يعني القرآن عندما نعرضه على شخص قد يكون قاسي ولكن لديه القابلية، فذلك الشخص يتحول إلى تربة طيبة. هو في بدايته قاسي نعم، ولكن نتيجة إقباله على القرآن الكريم يتحول إلى تربة طيبة. آخر العكس، ربما كان تربة طيبة لكن عرض عليه القرآن الكريم، تربة عرض فأعرض عنه يتحول إلى قاسي. وبالتالي القرآن في هذه الخاصية التأثيرية، يعني هو نفسه وكأنه مقياس، يعني الله تعالى يختبرك به، إذا أقبلت عليه هو يلين قلبك، إذا أعرضت عنه يقسي قلبك. يقول: فمن يعظ الناس، من يعلم الناس إذا ما زال عنده تفكير آخر، منهجية أخرى، علوم أخرى. طبعا سيد حسين عندما يقول كتب الوعظ ليس فقط كتب، كل شيء، كل يعني كل ما المناهج الأخرى، العلوم عند أنها ستكون أكثر تأثيرا، فليرجع إلى هذه الآية. الله تعالى يقول: على جبل لرأيته، لو أنزل على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. عندما نجد أنفسنا لم يحصل عندنا شيء من خشية الله فلا يوجد خلل في القرآن الكريم، إنما الخلل في قابليتنا. إذن هنا إذا رأى الناس ما عندهم خشية من الله، أو رأى نفسه ما عنده خشية من الله، في الأخير يبحث عن أشياء أخرى. طبعا لا، بل يستمر في مع القرآن الكريم إلى أن تحصل له تلك الخشية. يعني حتى نقرب هذا الأمر، مثل الصخرة عندما نصب عليها قطرة الماء، قطرات الماء بمرور الزمن، بامتداد الزمن تحدث تأثير في تلك الصخرة. هكذا القرآن الكريم، حتى لو كان القلب قاسي، شخص عندما يسمع القرآن في المواعظ مثلا لا يتأثر، لا يبكي، نعم، لا يقول أتوقف وأذهب إلى محال أخرى، لا، استمر. القرآن يحدث تأثيره فيك مع الزمن. يعني قال بعضهم، بعض الصالحين: كابدت القرآن 20 سنة وتنعمت به 20 سنة. القرآن يحدث تأثير عندما نصاحبه، عندما نهتم به، عندما نحرص عليه ونداوم عليه، هنا يحدث التأثير. أما شخص فقط يقول: لا، أنا عندما أسمع الموعظة مباشرة، نعم الموعظة تلك أو تلك الأبيات أو تلك القصة تحدث فيك تأثيرا لحظيا، لكن القرآن يحدث تأثيرا فعليا حقيقيا. ولذلك ربما لا تراه يعني في واضحا في البداية، لكن بعد ذلك يحدث ذلك التأثير. ولذلك الواعظ الذي يعتمد القرآن الكريم، نعم قد لا يبكي الناس أمامه، ولكن بمرور الزمن سيراهم يتغيرون وتحصل لهم الخشية الحقيقية. وهذا هو المقصود، المقصود هو أن يعيش الناس الحقيقة وليس فقط تلك الأمور العاطفية التي لا تجدي بعد ذلك. يبكي ثم يعود إلى ما كان عليه، ما الفائدة في ذلك البكاء؟ بخلاف ذلك الشخص الذي يسمع للقرآن ويتأثر به، يستفيد منه، وبعد ذلك يأتي ذلك التأثير بصورة واقعية. والحمد لله رب العالمين.